يقيس بعضهم شرب الدخان على أكل لحم الإبل في وجوب الوضوء بعدهما، فهل يصح هذا القياس أم هو قياس فاسد؟ وما حكم القياس في حد ذاته؟ أما القياس في حد ذاته فهو ليس بحجة، لأن الله عز وجل يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالمراد أنهم يعتبرون بما حل ببني النضير. أما ماذا يا أخواننا، أو ما حل بقريضة، يعتبر أهل النضير بما حل بقريضة، فماذا يا أخوان؟ وأما فالصحيح أنه ليس بحجة، لكن قياس الدخان على لحم الإبل قياس بعيد، لأن لحم الإبل نافع ويغذي، والدخان يأتي بالسل، ويعني ربما يخرج الرئة، ويأتي بالسرطان، ويأتي بأمراض شتى. فلقد أبعدت النجعة أيها المقيس. نعم.